هي الرجل الذي يؤم الناس ونتذكر أنه على غير وضوء أو أنه يفسد وضوء الصلاة أو يتذكر أنه يعني إما يتذكر أنه فاسد وضوء أو يفسد وضوء في الصلاة إما بإخراج ريحة أو شيء من هذه الأمور. فما العمل عليه الآن؟ ماذا يعمل وهو في الصلاة؟ نعم يا شيخ. عليه أن ينيب، عليه أن ينيب أحد من خلفه ويكمل بهم الصلاة، وهو يذهب ويتوضأ، فإن أدرك الصلاة اقتدى بهذا الإمام وإلا صلى وحده. هل يجوز له أن يذهب ويتوضأ ثم يكمل بهم الإمامة؟ يجوز طبعا إذا كان الميضاء قريبا منه، وإذا كان أصحابه يفهمون عليه حينما يقول لهم هكذا أي مكانكم. جزاك الله خير. نعم.